قولنا هذا الحق قولنا. فإذا قلت في سبيل الله بأوسع معانيه قلبي حصل عطلت في سبيل الله بالمعنى العام، عطلت النص، عطلت أداة الحصر. الحصر إذا تقرأ مساكي لأن هو مبتدأ فيه بس انتبه منها، أما بالأخير وفي سبيل أو في سبيل إيه بيظهر إنه واحد منهم عم يستعجل شوي. نعم. بيظهر إنه واحد منهم عم يستعجل شوي. إذا كنت عم تفسر في سبيل الله بمعنى العام الواسع، فلو أن رجلا أخرج قرشا وتصدق به على فقير، هذا في سبيل الله ولا لا؟ في سبيل الله. طيب. ليش ذكر الفقراء؟ ما بحاجة لها تفل من بعد التاريخ كان لأن الرسول عبدها الصدقاء على ثمانية رائحة أفضل. أفضل أنت جاوبتني عن سؤالي؟ ما جاوبتك؟ أرجوك أنك جاوبتك قال من نعرف الصدقاء للفقراء والمساكين هيبارين وفي سبيل الله أحيح أفضل. أخي هلا لو كانت الآية، لو كانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله، إنما الصدقات في سبيل الله، يعني هي معناها طول طول طول طول بالك طول بالك ثمانية مراحل وهي أهل الثمانية. طول بالك لو قال إنما الصدقات في سبيل الله ما فصل، منفسره بالنص العام كما تقول أنت. فواحد بيحط زكاته لفقير، آخر لمسكين، آخر في مستشفى، آخر في مدرسة، آخر في مسجد، في جسور، في إلى آخره، مو كل هذا في سبيل الله؟ طيب. فإذا كان هذا هو المقصود كما تفهم أنت وغيرك اليوم في الزمن الأخير هو النص العام، شو معنى تفسير رب العالمين إنما بأداة الحصر؟ إنما الصدقات بعد ثمانية أصناف. ليش هذا التفصيل؟ أليس هذا لغوا يترفع عنه كلام الله تبارك وتعالى المعجز؟ أليس هذا لغوا؟ إذا كان في سبيل الله مش من أنواع يدخل فيه 80 أو 800 أو 8000 نوع يدخل تحت في سبيل الله، فشو معنى حصر رب العالمين الأنواع في ثمانية فقط بعدين يقول في سبيل الله؟ يعني كل ما كان في سبيل الله، هذا اسمه تعطيل للنص القرآني لا يجوز. شو دليل أن الجهاد في سبيل الله؟ شو الدليل؟ شو الدليل؟ والله هذا سؤال محرج شوي. لا محرج. فهلا طول بقى. أليس هناك إجماع بين المسلمين على أنه الصدقات تصرف إلى هذه الأنواع الثمانية على المعنى الخاص؟ الفقراء والمساكين وإلى آخره وفي سبيل الله يعني في الجهاد، أليس هذا مجمع بين المسلمين؟ ربما. ليش ربما؟ تشكيك هذا ليه؟ عفوا لا لا هيك لا لا أرجوك هيك بدروع الفائدة، تسألني سؤال وأنا في صدد الجواب عليه تقطع صلة البحث وتنتقل لبحث ثاني صرنا الفائدة، لأنك أنت قلت ربما. مش في مسلم يقول لا يجوز صرف مال الزكاة في الجهاد في سبيل الله؟ مش أمر أرجوك أرجوك عم يقول من جلد معنى أرجوك يا أستاذ مسلم يقول من جلد معنى لا هيك ما بصير فايدة أبدا. أنا مسألك أنت عم تقول ربما، عم تشكك في أمر ما بيجوز شك فيه، وعم أسألك على سبيل التوضيح. لا مفتوح مو لأنه مفتوح عم نحكي هلا. هل هناك من يقول أن صرف زكاة المال في الجهاد في سبيل الله ليس مقبولا وليس مصرفا؟ شوف ما قبول الله، نحن نحكي عن ما عند الله، عم نحكي عن ما شرع الله، عما شرع الله لنا. هل أحد يقول أنه إنسان أعطى زكاة ماله للجهاد في سبيل الله أنه هذا ليس مصرف للزكاة؟ في أحد يقول من المسلمين هذا؟ لا أظن أعرفه. كيف؟ لا أعرفه. ما في حدا يعني. ما في أحد. فأرجو تاني مرة ما تقول ربما تحط تشكيكات في موضوع. ما أقول. اسمحني. خلينا نكمل. يا أستاذ خلينا نكمل الموضوع. الآن اتفقنا إنه ما في خلاف. طيب هذا هو الحج. أنت بتقول لي شو الحج في سبيل الله؟ هو الجهاد. قل لك إجماع المسلمين والمفسرين والعلماء فقهاء جميعا في سبيل الله جهاد، لأن هذا النص، هذا النص الذي يتبادر أول ما يسمع الإنسان في سبيل الله. أرجوك أنا هيك ما بقدر أتفاهم مع إنسان، أنت عم تتهيأ ترد علي ولسه ما انتهيت ولا فهمت شو بدي أحكي. هذا يا أستاذ ما بصير العلم هذا. شلون؟ بس ما بدك تفهم علي لترد علي. أنا لسه نص ما نصف كلامي، هو بيتهيأ بياخذ نفس طويل وعميق بيتهيأ يرد علي. طول بالك يا أستاذ الله يرضى عليك. لأنه نحن بدنا نضع مبادئ متفقين عليها عشان نوصل لهدف نحن مختلفين نتفق عليه. فإذا كان ما في خلاف أنه في سبيل الله هو الجهاد، ما في حاجة بقى اللي أنت شو الدليل على أنه في سبيل الله الجهاد؟ الدليل هو إجماع كل العلماء والمفسرين ومحدثين وفقهاء وعلماء وجهلاء وإلى آخره على أنه في سبيل الله هو الجهاد، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك. الحديث السابق ما يدل على انه وضبط في جهاد في سبيل الله. اما الحديث السابق لا، هو اورد الاستاذ النعسان انه ايه هو كمان لحق الحج، فقلنا ايه الرسول لحق الحج بالجهاد، نحن بنصف عند الحج. هو الحج النص يعني هنا الرسول هو الذي يقصد هو ربط البعيه في سبيل الله. نعم، يعني وقت البعث في سبيل الله ماذا تفهم؟ بالقتال. فهذا أما هذا دليل أن هذا الناظر جعله في سبيل الله، يعني في سبيل الله، في سبيل الله. هذا نص على التسمية في سبيل الله، هذا صحيح. ويجاهدون لا، هو في نصوص كثيرة جدا على ما يستعبر الرجال، لكن كون العلماء اتفقوا كلهم على أنه في سبيل الله المقصود الجهاد، هذا ما في خلاف فيه ولا حدا بيناقش فيه. فنحن راح يصير معنا يعني على طرفي نقيض، الشيء اللي ما في شك فيه من شكك فيه في سبيل الله هو الجهاد، ما في شك فيه إطلاقا. بتفضل الأستاذ بيقول ربما، شو ربما؟ والشيء اللي في كل الشك وهو أنه ندخل في سبيل الله المستشفيات والمدارس وبناء الجسور، يعني كل عمل خيري، هذا نجعله حقيقة واقع بدليل في سبيل الله معنى عام. هذا يا أستاذ ناخذ في سبيل الله بمعنى العام. عطلت قول الله قبل هذا اللفظ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإلى غيره، شو معنى الحصر هذا إليه؟ فأنا أرجو كيف توفق أنت في نفسك، كيف قنعت نفسك قبل غيرك أن في سبيل الله هو بمعناه العام، ثم في الوقت نفسه بتقول هذا أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء لكذا لكذا، ثم بتقول لا هذا مو حصر، هذا صنائد منقول. فكيف أنت بتحل المشكلة هذه؟ أجل الجواب. أنا سكت الآن. أجل الجواب. أظن ربما الجهاد نعم باب الأبواب كان ذكر الباري تعالى جعله من بعد ثمانية، لأنه فلما حضر الباري تعالى فيه ثمانية أبواب. نعم. كان يقول الجهاد. لغة كيفها؟ لغة عربية. لغة عربية في سبيل الله الجهاد يا أستاذ. وهل الجماعة يذكرون في نفس الحديث أبو طالب قال له أنا جعلت هذا في سبيل الله؟ شو معنى في سبيل الله؟ قبل الجهاد. ما قال الجهاد على طريقك انت، ما قال ابو طالب الجهاد قال في سبيل الله شرحه وربنا عز وجل كذلك، لكن لما فسرت المفسرين ما اجمعوا على رايكم فيها انه اجمعوا فيها انه الجهاد عجب في سبيل الله وفي السبيل، شو تأويها؟ إذا الشريك شو تأويها؟ منقطع بالطريق. هذا رأيي. كمان في أبواب غيرها. طيب يعني بدنا نفتح هذا الباب الجديد. خلينا الباب القديم كافينا. خلينا الله. بس كان بده يورد حادثة عن عمر بن عبد العزيز إنه أعطى منها مال الزكاة لما ما بقى فينا يأخذوه من الجسور. شو سيدي لما مضى في من يغدو هبري في مدارس وجهوه للزهور، لكن من بحث يا أستاذ في الأوضاع الطبيعية بارك الله فيك. ما يقول الكلام هذا قال المعنى العزيز أكثر يا تفحيح، والمسلمون مرضوا على الكلام معناها مو دفع بمعنى صحيح. ليش التعرض يا سيدي؟ ليش التعرض؟ لا خلي شوي بارك ايش؟ ليش التعرض؟ التعمار يبنى فيها جسور. انت نفسك في كلامك الحج على كلامك، انت عم تقول لما لم يبقى من ياخذ الصدقه فصرفتها في بناء الجسور، وانا اللي بقول لك مع جماهير المسلمين ان هذا اداه نصر، ومصارف الزكاه ثمانيه لا تقبل زياده اطلاقا لان هذا تغيير لشرع الله. انا بقول اذا تكدست الاموال عندنا ماذا في فقراء ولا عن مساكين لا عنا ولا عنا الى اخره؟ شو نساوي؟ اشرح لي من هو المسكين بقى يا سيدي. مو هذا مو هذا بحثنا. مو هذا بعدين درس ثاني. درس ثاني. نحن هلا انتهى وقتنا، نحن موعدنا من الساعه 11، فنحن بدنا ننهي المشكله البسيطه هذه. انت عم تحتج باثر عمر بن عبد العزيز. اثر عمر بن عبد العزيز حج عليك، فأرجو أن تتنبه لهذا. ما بتصبر عليه؟ فعمر بن عبد العزيز أنت بتقول لما لم يبقى مصرف من تلك المصارف المنصوص عليها في القرآن وهي ثمانية صرفها في بناء الجسور، بينما أنت بتقول لو كانت المصارف أي أهل موجودين بجوز صرف الزكاة في بناء الجسور، فأنت عم تخالف عمر بن عبد العزيز. عم قول عمر عز يصرفه، لكن هذا اللي وقف أوقف الناضية أوقف لأجل جهاد. لو سألت ترك الله قصة عمر عبد العزيز ورجع لقصة الناضي. يا سيدي أنت اللي جبت قصة عمر عبد العزيز وأنا مثبت لك أنه يهج عليك. قلت لي لا، بين لي شو شو ما يهج عليك، لأنه فسر تفسير وما حضر الله. إذا ليش عم ترجع لقصة الناضي؟ خليك هون. أنا ما بقص الناضي، رجعت ليش ترك قصة عمر بن عبد العزيز ورجعت للناضح؟ الناضح ما خطب. أنا أول تأويل صراحة بقول عم أسألك الآن، عمر بن عبد العزيز أجاز صرف الزكاة لغير المصارف الثمانية لأنه لم يبقى مصارف ثمانية، أنت بتقول يجوز صرف الزكاة محل سبحان الله. عم نقول لك يا أستاذ، عم نقول لك نحن عمر بن عبد العزيز أجاز صرف أموال الزكاة لغير الأصناف الثمانية في نفقدها، وأنا هل بقول لك ما بيجوز إلا للثمانية؟ أنا بقول معه لما ما يكون عندنا أي صنف من أصناف الثمانية شو بنساوي الأموال؟ نصرفها يا سيدي في بناء الجسور والجسور إلى آخره. فأنت كيف استدللت بحادثة عمر على نقيض ما فعل عمر؟ أنت بتقول يجوز صرف الأموال لبناء الجسور ولو كان في فقراء ومساكين وعاملين محل. ما في جهاد. أنا أسمع إن وجد إن وجد في جهاد إذا عمر بن عبد العزيز توضع هذه الأموال على الفقراء يعني. لا تكون عونا للشيطان على أخيكم الله يهديك. لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. هو نفسه يحتج بهذا. انت اللي شلون احتجيت بعمر بن عبد العزيز؟ اقول بدل امر بدل لا فقراء، لكن اذا وجد قسم فقراء تبنوا به واحتجنا لبناء مسجد بحاجه ضوي لبناء مسجد، ما في غيره، ما في مساكين، ما في عاملين عليها، ما في وفي الرقاب، ما في مؤلف قلوبهم، ما في الى اخره. ما وجد رقاب، ما وجد رقاب، راح يصير معنا ذو. يا اخي يا بتتصور في مصرف من مصارف الثمانيه يا بتتصور ما في. فما دام موجود مصرف من مصارف الثمانية فهو أهل لهذه الزكاة، ما دام ما في ففعال في هذه المال ووزع على الناس. أعطي الأغنياء راح أقول لك أنا. أبو حنيفة هم رجال الحجاج؟ نعم أبو حنيفة ما قال هم رجال الحجاج؟ شو بس الرجال؟ اللي قال شو هذا؟ رجال يخالف المصرف، نص القرآن يخالفه، الجهاد مصرف الزكاة للجسور. أقول كمان بصح من المساجد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.